قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل بابه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إلى الهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا نزل في النفقة في سبيل الله لما تقاعس بعض الناس يراقبهم بذلك ويقول إن عدم الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى ماذا؟ إلى استيلاء العدو. لذلك قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تمسكون أموالكم ولا تنفقون في سبيل الله ثم يتولى يستولي العدو عليكم فتهلكون. هذا هو التهلكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.